أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل، يقوم البعث في هذه الأيام بإطلاع هيئة كبار العلماء، سواء كان ذلك عن طريق التلفاز أو عن طريق الشبكة العنكبوتية أو المقالات أو غير ذلك، بحجة أنهم لم يصدروا بيانا بهذه الأحداث التي حولنا في البلاد العربية المسلمة. وقال قائلهم سبق الكفار العلماء في البيان. سبق إيش؟ الكفار العلماء في البيان. لا شك أن أرض المسلم محترم، وأن الغيبة والنميمة وأكل لحوم الناس من كبائر الأرض، ولا سيما العلماء فلحوم مسبوقة. وهؤلاء الذين يتكلمون بالعلماء لا شك أنهم مخطئون وأنهم مرتكبون لكبيرة. وما أدراكم العلماء ماذا فعل؟ وهل كل شيء لا بد أن أستر؟ قال العلماء يتأملون ولهم ويستمعون، وقد لا يتبين الإنسان، قد يسأل الإنسان عن مسألة ولا يتبين لهم، قد لا يتبين لهم الأمور قد تكون ملتبسة، كيف تلزمهم على بيان السر؟ الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة، إمام مالك إمام فقال في 36 علم، 36 ولا علم وجمع 4 مسألة. فقال السلف طيب ما جئتم جنة جئتكم بلاد بعيدة ماذا أقول للناس؟ 46 ما جاءوا قال قل لهم يقول مالك لا علم، يقول مالك لا علم، يقول مالك لا علم. وهل هذا ما بلغه ما بلغ أحد إمام مالك؟ قد يشكل عليه الأمر، قد يشكل عنها أحيانا مسألة يسقط الإنسان ملتبسا فتن ما يظهر له مثلا، أو أنه قد يكون هناك أمور أخرى فيها دار للمفسدة يوازنون بين المصالح والمفاسد، ولا تتكلم بإعراضهم تهدي لهم حسناتهم وأنت لا تشعر وتبتهل كبيرا من كبائر الذنوب. فهؤلاء الذين يتكلمون في الحياة لا شك أنهم مخطئون وأنهم سلفهم كبيرة، كل واحد يظهر كبيرة من كبائر الذنوب لأن هذا من الغيبة وأكل أموال الناس وأكل لحوم الناس، ولا تهتدي مع أحوال العلماء، ولا تهتدي مع حالهم وما السبب وما السبب الذي جعلهم يسكتون. وقد يكون يتكلمون أو أصدروا أو حالهم إلى فتاوى أخرى أو ذلك من الأسباب. المهم أن هذا لا شك أن هذا من الخطأ، هذا لا شك أن هذا يفرح الأعداء، هذا تهويل بشأن الظلم والطعن فيهم، لا شك أن هذا فيه إضعاف للدين. فالناس إذا لم يثق الناس في العلماء ماذا يثقون؟ إذا طعنت في العالم طعنت في العلماء تكلم فيهم إلى أن يتجه الناس إلى أشخاص يسألهم إلى الأطباء أو إلى المهندسين أو المزارعين، لمن طعنت في العلماء؟ من نروح؟ هل إذا كان مسألة طبية نروح أسأل الطبيب؟ مسألة تتعلق بالعلوم الإدارة الفدائية، طيب مسألة تتعلق بالعلماء ما وجدت طعنت في العلماء إلى من؟ إلى من أذهب؟ إذا أشكل شيء إلى من إذا طعنت في العلماء؟ فاتق الله، الواجب الحذر، ولحوم العلماء مسبوقة كما قال ابن عساكر، عادة الله فيه معلومة، ومن سعى في الثم عاقبه الله موت القلب، وكما قال الحذر الحذر من كلام العلماء. ابحث عن علم نفسك، اصف عيوب نفسك، اصف عيوب نفسك، انت وفي العيوب اصلح نفسك، انت كاملا تقدر تصلح الناس، تعيب على كبر العلماء ولا تعيب على نفسك. ابدا بنفسك وانهى عن غيرها، فاذا انتهى عنه فانت حكيم.